والثاني بمعنى معه وهو قليل، قوله تعالى ويزده قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم، وكقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا زال الكلام موصولا فيما يتعلق بالنوع الأول من العوامل السماعية وهي حروف الجر، وقد مضى الكلام على حرفين، يقول المؤلف والثالث إلى، ولها معنيان، أحدهما لانتهاء الغاية، المراد بالغاية كما مر المسافة، وهذا المعنى أعني انتهاء الغاية هو الأصل في إلى، لأنه كل حرف من حروف الجر له معنى أصيل فيه، وما زاد على المعاني على المعنى الأصيل فهو من المعاني المجازية على الخلاف بين النحويين لأن النحويين اختلفوا في حروف الجر، هل حروف الجر أو هل الحرف من حروف الجر له معنى أو له أكثر من معنى؟ هذه المسألة مسألة مبنية على التقارض، هل حروف الجر تتقارض؟ ومعنى تتقارض يعني ينوب بعضها عن بعض أو لا؟ فمن أهل العلم، وهذا هو المشهور وهو الذي عليه العمل، أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، بمعنى أن الحرف مثلا من يأتي بمعنى في، والحرف مثلا في قد يأتي مثلا بمعنى من، فبعضها ينوب عن بعض، هذا قول في المسألة وهو الذي عليه العمل والتدريس والتعليم. القول الثاني أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، وإنما كل حرف له معنى واحد فقط لا يتعداه إلى غيره، أما المعاني الأخرى فإنها تكون عن طريق التضمن، يعني إما أن الفعل مثلا اللي بعد حرف الجر يضمن معنى فعل آخر لأجل أن يؤدي المعنى، لكن الرأي الأول أوضح، لأن التسامح في الحروف أحسن من التسامح في الأفعال. فهنا يقول أحدهما لانتهاء الغاية، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني انتهاء سيري من البصرة إلى الكوفة. إلى تكون لانتهاء الغاية المكانية أو الزمنية، وعلى هذا المعنى تكون مقابلة لمن، يعني تجتمع مع من التي مر أنها لابتداء الغاية. فمثلا قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية، هذه غاية مكانية. ومنه مثال المؤلف من البصرة إلى الكوفة. أما الغاية الزمانية فمثل قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني غاية الصيام هي الليل. ونستفيد من هذين المثالين أن إلى قد تسبق أحيانا بمن التي لابتداء الغاية، وقد لا تسبق بمن كما في الآية الثانية. قال: والثاني بمعنى مع، وهو قليل، كقوله تعالى: ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم، وكقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، وما أشبه ذلك. وإذا كانت إلى بمعنى مع، دخل ما بعدها في حكم ما قبلها، وهذا اللي يفرق المعنى الثاني عن المعنى الأول. لأن يا إخوان، إلى إذا كانت لانتهاء الغاية قد يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، وقد لا يدخل حسب القرينة. أما إذا كانت بمعنى مع، فإن ما بعدها يدخل في حكم ما قبلها. ومن الأمثلة قول الله تعالى في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. قال العلماء: إن إلى هنا بمعنى مع، فيفيد هذا دخول ما بعد إلى فيما قبلها. قال: والرابع في، ولها معنيان، أحدهما للظرفية، وهي حلول الشيء في غيره حقيقة أو مجازا. الظرفية هو المعنى الأصلي لفي، وهذا الحلول كما قال المؤلف إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مجازيا. قال: مثال الحقيقة نحو الماء في الكوز، والماء هو المال في الكيس. ومثال المجاز نحو النجاة في الصدق، كما أن الهلاك في الكذب. يعني أن الحلول الحقيقي أو الظرفية الحقيقية تكون في الحسيات، والحلول الحقيقي المجازي أو الظرفية المجازية تكون في المعاني. ومنه قول الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. فقول في جنات هذه ظرفية حقيقية. ومن الظرفية المجازية العز في طاعة الله، العز في طاعة الله. وقد اجتمعت الظرفية المكانية والزمانية في قول الله تعالى في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فالظرفية الأولى مكانية، أو قل نعم حقيقية، والظرفية الثانية مجازية، أو قل زمانية. الثاني قال بمعنى على، وهو قليل، كقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. هذا على أحد القولين في الآية، أن في بمعنى على، والقائلون إن في بمعنى على استندوا إلى قرينة، وهي أن الصلب لا يكون في الداخل وإنما يكون فوق الشيء. الذي مثلا يصلب في خشبة أو في جذع نخلة لا يكون في داخلها وإنما يكون في أعلاها. هذه وجهة نظر من قالوا إن على في الآية بمعنى في. القول الثاني، وهو الذي اختاره جمع من المفسرين واللغويين أن في هنا على بابها، أن على هنا، أن في هنا على بابها، وليست بمعنى على، وليست بمعنى على. وجهة نظر هؤلاء كما يقول المفسرون أنه شبه تمكن المصلوب مما صلب عليه بتمكن الشيء الموعى في وعائه، يعني الآن الشيء الذي يوضع في الوعاء يتمكن منه. أنت الآن إذا وضعت مثلا الماء في الكوب يكون الماء قد تمكن من الكوب. قالوا لما كان المصلوب متمكنا من الشيء الذي صلب عليه، ومعنى متمكن يعني إنه ما يوضع عليه فقط، يربط ويحكم، فلما كان متمكنا مما صلب عليه صار كالشيء الموعى الذي تمكن من وعائه. ولهذا قالوا إن في هنا على بابها، ولا داعي أن يقال إنها بمعنى على، فيكون المعنى أنه شبه تمكن المصلوب من الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائه. والخلاصة أن الآية فيها قولين للمفسرين، إما أن في هنا بمعنى على، وهؤلاء نظروا إلى ظاهر الصلب أنه يكون على الشيء، والقول الثاني أنها على بابها على المعنى الذي سمعتم. قال والخامس اللام ولها معان. أولا إعراب ولها معان اللي تكررت علينا أكثر من مرة، لها خبر مقدم ومعان مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، وهي ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، لأن أصله ولها معاني، ولها معاني. طيب، اللام في اللغة العربية أنواع، فمنها لام الجر، ولام الجر إن دخلت أو إن اتصلت بالاسم الظاهر فإنها مكسورة، وإن اتصلت بالضمير، فإن اتصلت بالاسم الظاهر فإنها مكسورة، تقول المال لزيد، وإن اتصلت بالضمير فإنها مفتوحة، تقول المال له، أو تقول المال لك مثلا. هذه حركة لام الجر. أما لام الجزم التي تدخل على الفعل المضارع الجزم فإنها مكسورة أيضا، مكسورة أيضا، تقول لتكرم زيدا، لكنها تسكن بعد، إذا وقعت بعد حروف العطف كالواو وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أو ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أو الفاء مثل فلتكتب. هذه لام إيش؟ الجزم، لام الجزم. أما اللام الثالثة وهي لام التعليل، فلام التعليل هي لام الجر، هي لام الجر، ولكنها مختصة بالفعل المضارع، ثم يؤول، تؤول أن الناصب للمضارع وما دخلت عليه بمصدر يكون مجرورا باللام، كما لو قلت مثلا جئت لأقرأ، التقدير جئت للقراءة، لا يذهب بنا الكلام بعيدا. قال ولها معان أحدها للتمليك. التمليك هو أكثر معاني اللام، وأكثر معاني اللام، نحو المال لزيد. الثاني التخصيص، نحو الجل للفرس. وبعضهم يقول التخصيص، وبعضهم يقول شبه الملك، شبه الملك. اللام يا إخوان لها ثلاثة معان قد تشتبه، وهي التمليك والتخصيص والاستحقاق. والاستحقاق، أما التمليك فهو أن تقع اللام بين ذاتين الثانية منهما تملك، تملك، مثل لو قلت الكتاب لخالد، فوقعت اللام بين ذاتين، الكتاب ذات وخالد ذات، والثانية اللي بعد اللام تملك. أو قلت مثلا الدراهم لعلي كذلك. الاختصاص أن تقع اللام بين ذاتين الثانية منهما لا تملك، مثل الباب للدار. إذا قلت الباب للدار فوقعت اللام بين ذاتين ولكن الثانية منهما لا تملك. ومنه مثال المؤلف الجل للفرس. أما لام الاستحقاق فهي الواقعة بين ذات ومعنى، بين ذات ومعنى، ومنها اللام في مثل قول الله تعالى الحمد لله. فاللام في الحمد لله وقعت بين معنى وهو الحمد، وبين ذات وهو اسم الله تعالى. ومنه أيضا العزة لله، هذه أيضا لام الاستحقاق. هذه المعاني الثلاثة. قال والرابع أو الثالث للتعليل، تكون اللام للتعليل إذا كان ما بعدها علة لما قبلها، كما إذا قلت تعلمت لرفع الجهل، فاللام في لرفع الجهل هذه لام التعليل. ومنه مثال المؤلف ضربت زيدا للتأديب. والرابع بمعنى عن، إذا استعمل مع القول، كقوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، في سورة الأحقاف. هذه اللام في هذه الآية اختلف فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول الذي مشى عليه صاحب العوامل أن اللام هنا بمعنى عن، وهذا مقيد، يعني لا تكون اللام بمعنى عن إلا إذا سبقت بالقول، قال أو يقول أو قل إلى آخره، تكون اللام بمعنى عن. فيصير معنى الآية على هذا وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان، يعني القرآن، خيرا ما سبقونا إليه. فهذا كونها بمعنى عن، إذن يصير الذين آمنوا متحدث إيش عنهم. القول الثاني، وهذا القول هو قول ابن الحاجب، أن اللام بمعنى عن. القول الثاني لابن مالك وجماعة أن اللام هنا للتعليل، أن اللام هنا للتعليل، ويكون التقدير وقال الذين كفروا لأجل الذين آمنوا، ومن أجل الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذا ليس بواضح، التعليل ليس بواضح في الآية. المعنى الثالث أن اللام للتبليغ، أن اللام للتبليغ، لام التبليغ كقولك مثلا قلت لزيد إن محمدا حضر، فاللام هنا في قلت لزيد، لزيد هذه تسمى لام التبليغ. مثل في الآية الكريمة، في الآية الكريمة وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، بمعنى أن الذين كفروا يبلغون المؤمنين بهذه المقالة ويخبرون المؤمنين بهذه المقالة. وأنا عندي إن كون اللام للتبليغ واضح، إن كون اللام للتبليغ واضح ويليه في الوضوح إن لم يكن مساويا له أن تكون بمعنى عن، وكون اللام بمعنى عن هو ظاهر كلام ابن كثير في التفسير، فإن ابن كثير لما جاء تفسير الآية نعم قال وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا، فاعتبر اللام هنا بمعنى عن، لكن لو اعتبرت بمعنى لام التبليغ فإن لام التبليغ واضحة في هذا، والمعنى أن الكفار قالوا للذين آمنوا يعني مخاطبين الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لكن سيرد في الآية نكتة بلاغية إذا كانت اللام للتبليغ أن الآية يكون فيها التفات، التفات من الخطاب إلى الغيبة، لأن إذا كانت اللام للتبليغ فمعنى هذا أن الكفار إيش يخاطبون المؤمنين، يخاطبون المؤمنين وقال الذين كفروا إن آمنوا يعني يخاطبون المؤمنين. إذ كان القياس إذا كانوا يخاطبونهم أن يكون السياق لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، ولا لا؟ لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، لكن صار في الآية التفات من الخطاب على أن اللام للتبليغ إلى الغيبة في قوله ما سبقونا، لأن ما سبقونا الآن هذا من باب الغيبة. طيب، والخامس زائدة كقوله تعالى ردف لكم في آخر سورة النمل ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قال الشيخ أي ردفكم، يعني يقصد إن ردف هنا أنه ينصب المفعول بنفسه فيكون ردفكم، ومعنى ردفكم يعني تبعكم ولحقكم، هذا معنى الآية ردفكم أي لحقكم وتبعكم بعض الذي تستعجلون يعني أصابكم. فالمشهور عند المفسرين أن اللام هنا صلة، صلة لأجل التوكيد، توكيد ماذا؟ توكيد وصول الفعل إلى المفعول، توكيد وصول الفعل إلى المفعول، هذا معنى التوكيد، لأن الفعل يصل إلى المفعول بنفسه ما في إشكال، لكن إذا أريد التوكيد استعمل حرف الجر من باب التقوية ومن باب التأكيد، هذا معنى إن اللام زائدة، يعني نقول في القرآن صلة. والقاعدة يا إخوان إنه لا يوجد في القرآن حرف زائد إلا لفائدة، والفائدة أكثر ما تكون التوكيد، فهنا المقصود بالتوكيد ماذا؟ توكيد وصول الفعل إلى المفعول. أين المفعول؟ الكاف، المفعول هو الكاف في قوله ردفكم. في قول آخر أن اللام ليست زائدة، لماذا؟ قالوا لأنه يقال في اللغة العربية ردفه وردف له، أو ردفكم وردف لكم، يعني إن الفعل ردف تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بإيش؟ باللام. مثل إيش؟ مثل الفعل شكر. الفعل شكر أحيانا يتعدى بنفسه فتقول شكرته، وأحيانا يتعدى بإيش؟ باللام فتقول شكرت له. قال تعالى أن اشكر لي، ما قال أن اشكرني، قال أن اشكر لي. فالمقصود بهذا أن الفعل ردف، نعم، إن كان يتعدى بنفسه ويتعدى باللام فاللام ليست زائدة، أما إذا كان يتعدى بنفسه ولا يتعدى باللام فإن اللام تكون هنا زائدة لأجل أن يتعدى بإيه؟ بنفسه. والسادس بمعنى بعد، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوك الشمس. المراد بعد هنا الظرفية التي تفيد الظرف، كما إذا قلت مثلا جاء خالد بعد زيد، وقد عدها النحويون مع الظروف كقول ابن مالك قبل بعد إلى آخره. فبعد، فاللام هنا في الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس، القرينة إن اللام هنا بعد، بمعنى بعد أنه وقت وقت الدلوك، نعم، ما في صلاة، إنما الصلاة بعد الدلوك، لأن الدلوك معناه وقوف الشمس في السماء، هذا وقت الوقوف، هذا من أوقات النهي. إذن لدلوك الشمس أي بعد دلوك الشمس، لأنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فهذه القرينة على أنه ليس المراد وقت الدلوك، أقم الصلاة وقت الدلوك، وإنما أقم الصلاة بعد الدلوك، لأن الدلوك هو ميلان الشمس، في وقت الميلان الآن ما حصل الزوال، لكن إذا تم الميلان حصل الزوال الآن. هذه القرينة يا إخوان. ولا قد يقول قائل إن اللام هنا بمعنى وقت، يعني أقم الصلاة وقت دلوك الشمس، لكن المعنى هو ما سمعتم. ومن الأمثلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والحديث هذا أوضح، لأنه لا يصير المعنى صوموا وقت رؤيته، لأن وقت رؤية الهلال ما في صيام الآن، ما في صيام، إنما المعنى صوموا بعد رؤيته، يعني بعد رؤية الهلال صوموا، وبعد رؤية الهلال أفطروا. فاستقام أن اللام في الآية الكريمة وفي الحديث الشريف بمعنى بعد. السابع قال بمعنى الغير، كقوله تعالى لا يجليها لوقتها، أي غير وقتها. لا يجليها أي لا يكشفها ويظهرها إلا هو، لا يجليها لوقتها. قال الشيخ غير وقتها، هذا المعنى قليل جدا في اللام، حتى أن ابن هشام مع أنه استوفى تقريبا معاني اللام وأفاض لم يذكر هذا المعنى، وحتى المفسرون ضعفوا هذا المعنى. ولهذا ذكر الألوسي في روح المعاني أن أكثر المفسرين على أن اللام هنا بمعنى في، على أن اللام هنا بمعنى في، والمعنى لا يكشفها ويظهرها في وقتها إلا هو، لا يكشفها ويظهرها في وقتها إلا هو، فتكون بمعنى في. ولهذا قال مجاهد: أي لا يأتي بها إلا هو، أي لا يأتي بها إلا هو. وكلام مجاهد يستفاد منه أن اللام بمعنى في. طيب، رب قال والسادس رب، وهي للتقليل. قوله وهي للتقليل، هذا قول في المسألة أن رب للتقليل. القول الثاني وهو المختار أنها تكون للتكثير وتكون للتقليل حسب القرينة وحسب السياق، فسياق الكلام هو الذي يحدد المراد. وعلى هذا فرب فيها قولان: القول الأول أنها للتقليل دائما، والقول الثاني أنها للتقليل وللتكثير أيضا، والذي يحدد هذا هو سياق الكلام. فمثلا قولك أو قول المؤلف، مثال المؤلف: رب رجل كريم لقيته، هنا واضح التقليل، هنا واضح التقليل. لكن مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رواه البخاري. فهنا رب ما يستقيم حمله على التقليل، لأن الحديث سيق مساق التخويف من جهة، ومساق ما قد يحدث في آخر الزمان من جهة أخرى. وهذا إذا نظرت إلى الواقع، واقعنا الآن، يتضح أن رب هنا معناها التكثير وليس معناها التقليل، لأن الكاسية في الدنيا، الكاسية في الدنيا قد تكون عارية في الدار الآخرة، يعني من الأجر والثواب والعمل الصالح. فالمقصود بهذا أن رب في الحديث هنا معناها التكثير ولا بد. وهذا الذي مثل به النحويون للتكثير وجعلهم يقولون إن رب أن تكون للتكثير وتكون للتقليل، والسياق هو الذي يحدد المعنى. رب لها خصائص ليست لغيرها من حروف الجر، الخصيصة الأولى يقول الشيخ: ولها صدر الكلام، يعني أن رب تخالف بقية حروف الجر. حروف الجر لا يلزم أن تكون في صدر الكلام، قد تكون في صدر الكلام وقد تكون في حشو الكلام. أما رب فلا تكون في الحشو، لا بد أن تكون في الصدر. فلا يستقيم أن تقول مثلا: جاءني رب رجل أو لقيت رب رجل، بل يجب أن تقول: رب رجل لقيته. إذن هي لها الصدر في جملتها. الثانية من الخصائص أنها تختص باسم النكرة. نعم، أن رب لا تدخل على المعارف وإنما تدخل على النكرات، وهذا الذي جعلها تكون للتكثير وتكون للتقليل، لأن موضوع التكثير والتقليل هذا يكون في النكرات. الخصيصة الثالثة قال موصوفة. نعم، يعني أن رب لا بد أن يأتي بعدها صفة، لا بد أن يأتي بعدها صفة، إما من قبيل المفرد أو من قبيل الجملة أو من قبيل شبه الجملة. هذه أنواع الصفات التي تقع بعد رب. أما الصفة المفرد فهو مثال المؤلف: رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته. فالنكرة اللي بعد رب وصفت، انتبهوا، يمكنني قلت أنا أن الصفة الرب، أي الصفة ما هي صفة الرب، للرب حرف، أي الصفة للنكرة اللي بعد رب، انتبهوا. نحن قلنا أن الخصيصة الثانية لرب أن إيش؟ أن مختصة بالنكرة كذا. الخصيصة الثالثة أن هذه النكرة لا بد أن يقع بعدها صفة، أن هذه النكرة لا بد أن يقع بعدها صفة. هذه الصفة كما قلت ثلاثة أنواع: إما أن تكون الصفة من قبيل المفرد، مثال المؤلف هذا رب رجل كريم لقيته، فأين النكرة؟ رجل. وأين الصفة؟ كريم. كريم صفة لرجل. طيب، لو قلت مثلا رب رجل لازمك عرفته، رب رجل لازمك، نعم، عرفته أو عرفته، يجوز. أين الصفة الآن؟ ها؟ ها؟ الصفة جملة لازمك، جملة لازمك. طيب، لو قلت رب رجل عندك عرفته، هنا شبه جملة، لأن القاعدة كما تعلمون أن الظرف والجار والمجرور من قبيل شبه الجملة، فصارت الصفة ثلاثة أنواع. طيب، رب رجل كريم لقيته، رب حرف جر شبيه بالزائد، وهنا قد يستدعي المقام أن نبين أن حروف الجر من حيث الأصالة وعدمها ثلاثة أنواع: حرف جر أصلي، حرف جر زائد، حرف جر شبيه بالزائد. طيب، حرف الجر الأصلي ما له معنى ويحتاج إلى متعلق، يعني حرف الجر الأصلي له صفتان، له معنى ويحتاج إلى متعلق. فإذا قلت مثلا أخذت من الدراهم، من هنا له معنى ولا لا؟ له معنى، وهو التبعيض، وهي أيضا تحتاج إلى متعلق. أين المتعلق؟ الفعل أخذت، الفعل أخذت. والمتعلق يا إخوان هو الذي يوضح الجار والمجرور ويبينه، هذا معنى المتعلق. لأن يعني بعض الطلاب، قد يكونون الطلاب المبتدئين غيركم، ما يعرف معنى كلمة متعلق أو الجار والمجرور متعلق بكذا وكذا. التعلق يا إخوان نوع من أنواع الارتباط المعنوي. إذا قيل الجار والمجرور متعلق بكذا، يعني مرتبط ارتباط معنوي بكذا، هذا معنى المتعلق. طيب، حرف الجر الزائد، نعم، يتعرى من الوصفين، ليس له معنى ولا يحتاج إلى متعلق، ولا يحتاج إلى متعلق. فإذا قلت مثلا ما جاءني من أحد، من هنا حرف جر زائد، لأنه يصح أن تقول ما جاءني أحد، من هنا ما له معنى. ولكن أحب يا إخوان أن تفهموا إلى أن مقصود النحويين بقوله من حرف الجر الزائد ما له معنى، يعني يقصدون ما له معنى أصلي اللي وضع له الحرف، لكن لا يمنع أنه هنا مراد به التوكيد. لكن التوكيد كما سأذكر لكم عن الحروف الزائدة، التوكيد ليس هو الحرف الأصلي للحرف، المعنى الأصلي، التوكيد ليس هو المعنى الأصلي للحرف، واضح؟ طيب، إذن يصح أن نقول الحرف الزائد ما له معنى ولا يحتاج إلى إيش؟ إلى متعلق. طيب، الشبيه بالزائد أخذ وصفا من الأصلي وأخذ وصفا من الزائد، فهمتوا؟ ها؟ ويجي التفصيل بعد الإجمال. الحرف الشبيب الزائد أخذ وصف واحد من الأصلي له معنى، الشبيب الزائد له معنى، وأخذ وصفا من الزائد ليس له متعلق، ليس له متعلق. إذن نقول الشبيب الزائد ما له معنى وليس له إيش؟ ها؟ متعلق، وليس له متعلق. طيب، نجي للإعراب. رب له معنى أو ما له معنى؟ لا معنى، إما التقليل أو التكثير، إذا لا معنى أصيل، هذا هو معنى الأصلي. لها متعلق ما لا متعلق، ولهذا تقول رب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رب رجل مفعول مقدم للقيت، منصوب منصوب، وعلامة نصبه، أحسنت، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، حركة حرف الجر الشبيه بالزائد. رب رجل، رجل، رب رجل كريم صفة لرجل مجرور وعلامة جره الكسرة، ولقيت فعل وفاعل، فعل وفاعل. وإنما قلنا إن رجل إنه مفعول مقدم لأن الفعل لقي ما أخذ مفعوله، ما أخذ مفعوله. لكن لو قلت رب رجل كريم لقيته، إيش تصير رجل هنا؟ تصير مبتدأ الآن، لأن الفعل لقي أخذ مفعوله. طيب، قال على، والسابع على، وهي للاستعلاء، نحو زيد على السطح وعليه دين. الاستعلاء هو أكثر معانيها، ولهذا المؤلف اقتصر على هذا المعنى، وليس المعنى أنه ما لي على إلا هذا المعنى، لا، معان أخرى، ولكن أكثر معانيها هو الاستعلاء. والاستعلاء هو كون الشيء فوق الشيء، هو كون الشيء فوق الشيء. لكن المؤلف مثل بمثالين إشارة إلى أن الاستعلاء قد يكون حقيقيا وقد يكون معنويا، أو قل حسيا ومعنويا. فالاستعلاء الحسي، لو قلت مثلا زيد على الكرسي، هذا استعلاء حسي. أو مثلا خالد على السطح، هذا استعلاء حسي. أما الاستعلاء المعنوي فمثال المؤلف عليه دين، عليه دين. فإذا قيل مثلا زيد عليه دين ما في شيء محسوس يرى ويلاحظ مثل الكرسي أو مثل السطح، فهذا من قبيل الاستعلاء المعنوي. هذا معنى قولنا أن الاستعلاء إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. ومن الاستعلاء المعنوي قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل على بعض هذا من الاستعلاء المعنوي. أما الحسي فمثل قول الله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون. عن، قال: والثامن عن، وهي للبعد والمجاوزة. كون عن للمجاوزة والبعد هذا أكثر معانيها، لأن كما قلت لكم كل حرف من حروف الجر له معنى أصلي، له معنى أصلي. فالمعنى الأصلي لعن هو المجاوزة. وقول الشيخ: وهي للبعد والمجاوزة، هذا عطف تفسيري، كأنه يعني حس أن الطالب سيشكل عليه معنى المجاوزة فأتى بلفظة البعد. ولهذا نقول إن معنى المجاوزة هي بعد شيء عن شيء لسبب، بعد شيء عن شيء لسبب. فإذا قلت مثلا مثال المؤلف: رميت السهم عن القوس، ماذا أفادت عن؟ أفادت البعد وأفادت المجاوزة، يعني أن السهم ابتعد عن القوس وجاوز القوس. والسبب في هذا هو الرمي، السبب في هذا الرمي. طيب، قال: وأيضا إذا قلت: بلغني عن زيد حديث، فمعناه تجاوز إلي عنه حديث. الشيخ أراد أن يبين أن المجاوزة نوعان: مجاوزة حسية ومجاوزة معنوية، أو كما يقولون مجاوزة حقيقية ومجاوزة مجازية. أما المجاوزة الحقيقية أو الحسية فكالمثال الأول، أما المجاوزة المعنوية مثل إذا قلت: أخذت عن فلان الفقه، أو أخذت عن فلان الحديث. نعم، كأن المجاوزة هنا حصلت، يعني كأن المعلومات نعم جاوزت الشيخ وانتقلت إلى إيش؟ إلى التلميذ. وهي ما انتقلت، لأن الشيخ معلوماته عنده لا زالت باقية. ولهذا المجاوزة الحسية يحصل الخلو والانتقال. الآن السهم ينتقل عن القوس، ما يبقى بعد الرمي، ولهذا يراش، لابد يراش السهم مرة أخرى، أو يراش القوس مرة أخرى، يضعب سهم آخر. أما المجاوزة المعنوية نعم فإنه ما فيها انتقال حسي، ولا كان اللي يدرسون الطلاب يصيرون جهال بعد ما يدرسون، ولا لا تروح معلوماتهم للطلاب. لكن من فضل الله أن المعلومات تبقى عند المدرس ويكون الطالب قد استفاد. فاتضح بهذا أن المجاوزة نوعان: إما مجاوزة حسية وإما مجاوزة معنوية، وقد فهمتم الفرق. طيب، تأتي لفظة عن في موضوع الترضي، مثل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومنه العبارة الدارجة مثلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال العلماء المجاوزة هنا موجودة، المجاوزة هنا موجودة، وهي أن الأصل أن العبد يؤاخذ بذنوبه وجرائمه، لكن في الآية الكريمة جاوزتهم المؤاخذة وابتعدت عنهم المؤاخذة. ما هو السبب؟ بسبب الرضا. وهكذا إذا قلنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه، كما تعلمون هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، فيصير المعنى جاوزت المؤاخذة أبا هريرة رضي الله عنه، أو جاوزت المؤاخذة أبا هريرة بسبب رضا الله تعالى عنه، بسبب رضا الله تعالى عنه، وعلى هذا فتبقى المجاوزة. طيب، قال الكاف، قال والتاسع الكاف، ولها معنيان، أحدهما التشبيه نحو زيد كالأسد تشبيها مجازيا لشجاعته لا حقيقيا. التشبيه يا إخوان هو أكثر معاني الكاف، بل هو المعنى الأصيل فيها. والتشبيه عند البلاغيين عقد مماثلة بين شيئين لاشتراكهما في صفة أو أكثر، عقد مماثلة بين شيئين لاشتراكهما في صفة أو أكثر. المثال واضح، خالد كالأسد، وهذا كما ذكر الشيخ تشبيه مجازي، لأن وجه الشبه الشجاعة، بمعنى أن زيدا أو خالدا لا يشبه الأسد في جسمه ولا في صوته ولا في نفوره وكونه من السباع، إنما يشبهه في شيء واحد وهو الشجاعة. وهذا معنى أن التشبيه مجازي، لكن لو صار زيد مثل الأسد في كل شيء يكون التشبيه إيش؟ حقيقيا. وهذا الذي جعل الشيخ يقول تشبيها مجازيا لشجاعته لا حقيقيا. قال والثاني زائدة، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. هذه الكاف في الآية فيها خلاف بين العلماء على مسألة الخلاف في وقوع المجاز في القرآن، هل القرآن في مجاز أو ما في مجاز؟ هذه مسألة خلافية. المقصود إن الكاف في هذه الآية فيها قولان. القول الأول الذي مشى عليه الشيخ أن الكاف زائدة، كاف زائدة، والتقدير إذا قلنا الكاف زائدة ليس مثله شيء. الذي دعاهم إلى أن يقولوا إن الكاف زائدة، قالوا لأننا لو قلنا أن الكاف أصلية للزم منه إثبات المثل لله تعالى، لأنه يصير التقدير على أن الكاف أصلية ليس مثل الله شيء، فنصير أثبتنا المثل لله لأننا قلنا مثل الله. صورت هذا؟ إذا قلنا أن الكاف أصلية يلزم إثبات المثل، لأني سأجعل الكاف بمعنى مثل، ومثل موجود عندي أيضا بعد الكاف، فيصير التقدير ليس مثل. منين جبنا مثل؟ من الكاف. ليس مثل، مثل الله، أثبتنا المثل لله، قلنا مثل الله، وهذا محذور. قالوا هذه هي القرينة التي جعلنا نقول إن الكاف هنا زائدة. القول الثاني أن الكاف ليست بزائدة وأنها أصلية، وهذه وجهة نظر الذين يقولون أن القرآن ما في مجاز، لأن الكاف هنا يمثل بها علماء البلاغة للمجاز بالزيادة. ولهذا الجويني رحمه الله في الورقات لما جعل الكلام على المجاز بالزيادة مثل بالآية هذه، مثل بالآية. لكن القول الثاني إن الكاف هنا أصلية وليست زائدة. لماذا؟ يقولون لأن المراد بالمثل هنا الذات، ليس المراد بالمثل المماثلة. كلمة مثل بالآية المراد بها الذات، لأن هذا أسلوب مستعمل عند العرب، يطلقون كلمة مثل ويريدون بها الذات، يقولون للشخص مثلك لا يبخل، الشخص دون مثلك لا يبخل، يعني أنت لا تبخل. إذن أطلقوا كلمة مثل على إيش؟ الذات. قالوا هذا ورد في القرآن كما في قول الله تعالى في سورة الأحقاف، نعم، الآية، إيش الآية؟ على مثله، لا لا، ها، كيف؟ إيه نعم أحسنتم، سبحان الله، غابت عن الآية. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، على مثله يعني على إيه؟ قالوا إن المراد بالمثل هنا القرآن، على مثله يعني شهد شاهد من بني إسرائيل على أن القرآن حق. ذكر هذا المفسرون ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله لما تكلم على الآية في كتابه، نعم، رفع توهم المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، لأن الشيخ الشنقيطي رحمه الله ممن يقول أن القرآن ليس فيه مجاز، فأورد الآية هذه. فقالوا إذن المراد بالمثل في هذه الآية المراد الذات، ويصير المعنى ليس مثل ذات الله شيء، ليس مثل ذات الله شيء. وهذا المعنى صحيح كما مر عليكم في العقيدة، القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، له صفات لا تشبه الصفات، وهذا المعنى أوضح. طيب، قال مذ ومنذ، والعاشر مذ والحادي عشر منذ، وهما لابتداء الغاية في الزمان الماضي، نحو ما رأيته مذ ومنذ يوم الجمعة، أي ابتداء عدم رؤيتي مذ ومنذ يوم الجمعة. نعم، مذ ومنذ بابهما واحد وحكمهما واحد، وكلاهما تكلمت به العرب، نعم، معناهما كما ذكر الشيخ ابتداء الغاية الزمانية، ابتداء الغاية الزمانية. فإذا قلت أنت ما رأيت محمدا مذ يوم الجمعة، يعني أنت قبل يوم الجمعة رأيته، إنما ابتدأ عدم الرؤية منين؟ من يوم الجمعة. من يوم الجمعة إلى اليوم مثلا الأحد أنت ما رأيته، أنت ما رأيته. إذن هي لابتداء الغاية، لابتداء الغاية. قال الشيخ في الزمان الماضي، في الزمان الماضي. وكيف أعرف أن في الزمان الماضي؟ إذا كان الفعل الذي إذا كان الفعل الذي بعدها يفيد المضي، يعني إذا كان الزمان ماضيا، ما رأيته مذ يوم الجمعة، أما إذا كان الزمان حاضرا فإنها تكون بمعنى في، ما تكون لابتداء الغاية. انتبهوا، مثال الزمان الحاضر، إذا قلت ما رأيته مذ يومنا، مذ يومنا، التقدير ما رأيته في يومنا، لأن الزمان إيش؟ حاضر. وعلى هذا فمذ ومنذ إن استعمل في زمان مضى فهما لابتداء الغاية الزمانية، وإن استعمل في زمان حاضر فإنهما بمعنى في. وهذا يا إخوان على أنهما حرفان لهما استعمال آخر، أن يكون اسمين، فإذا كان اسمين ارتفع ما بعدهما، كأن تقول ما رأيته منذ يومان، ما رأيته منذ يومان، في يومان الآن ما صارت منذ حرف جر، لكن تقول منذ يومين، إنما هي الآن صارت اسما، ولهذا نقول منذ اسم، زمان مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، ويومان إيش؟ خبر المبتدأ. ويجوز لك في الإعراب وجه آخر، أن تكون منذ خبرا مقدما ويومان مبتدأ مؤخرا. طبعا إذا كانت خبر مقدم ويومان مبتدأ مؤخر يكون التقدير بيني وبين الرؤية يومان، بيني وبين الرؤية يومان. طيب، حتى، قال والثاني عشر حتى، ولها معنيان، أحدهما لانتهاء الغاية، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أي انتهاء أكلي إلى رأسها. هذه حتى هو الأصل فيها انتهاء الغاية، وحتى تستعمل عاطفة، ولكن استعمالها عاطفة قليل، حتى قال العلماء إن حتى العاطفة لم تقع في القرآن، إن حتى العاطفة لم تقع في القرآن. فالمقصود حتى الجارة، حتى الجارة هي حتى الغائية، لأن مثل إلى تدل على انتهاء الغاية، وإن كان بينهما بعض الفروق لكن المعنى واحد، وهو الدلالة على انتهاء الغاية. الشيخ مثل بمثال أكلت السمكة حتى رأسها، حتى إما أن تجر الآخر أو تجر المتصل بالآخر. هنا إيش جرت؟ الآخر. السمكة إذا بدأ يأكل من مؤخرتها وأكل حتى الرأس، وش يصير أكل الآن؟ بقى شيء ولا ما بقى شيء؟ لو بقى شيء قلنا المتصل بالآخر، لكن بما أنه الرأس أكل حتى الرأس يصير إيش؟ الآخر. إذن حتى تجر الآخر، فهنا جرت الآخر، لأن آخر شيء في السمكة رأسه، وقد تجر المتصل بالآخر، كما في قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، يعني إلى طلوع الفجر. في ذا فوقت طلوع الفجر تكون الملائكة قد إيش؟ قد صعدت. في ذا طلع الفجر خلاص الآن ما في ملائكة، الآن ما في ملائكة. هذا معنى قولنا أن تجر الآخر أو المتصل بالآخر. والفرق بينهما، فرق بينهما إن الآخر ما بعده شيء، والمتصل بالآخر يكون بعدها الآخر، هذا الفرق. طيب، من الفروق يا إخوان بين إلى وحتى أن حتى لا تجر إلا الاسم الظاهر، مثل كلمة رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، نعم، فهنا كلمة رأس اسم ظاهر. أما إلى فإنها تجر الظاهر، تقول ذهبت إلى المسجد وتجر الضمير، تقول محمد ذهبت إليه، إليه. صحيح أنه ورد بحتى جر للضمير لكنه شاذ، وقول الشاعر فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد، لكن هذا أطبق النحويون على أنه إيش؟ على أنه شاذ. وكلمة الجر هنا يا إخوان في كلمة حتى رأسها، هذا إذا اعتبرنا حتى جارة، لكن لو اعتبرت عاطفة يصح أن تقول كلمة حتى رأسها، بل يجوز أنك تعتبرها حرف ابتداء وترفع ما بعده، فتقول أكلت السمكة حتى رأسها. إذن حتى هنا يصح أن تكون جارة تجر ما بعده، ويصح أن تكون عاطفة فتنصب ما بعده، ويصح أن تكون إيش؟ ابتدائية فترفع ما بعدها، لأن يا إخوان حتى الابتدائية انتبهوا لا بد أن اللي بعده يكون جملة، حتى الابتدائية لا بد أن اللي بعده يكون إيه؟ جملة. ولهذا نقدر الكلمة السمكة خبر، والتقدير حتى رأسها مأكول، حتى رأسها مأكول. والثاني بمعنى مع، وهو كثير، وهو كثير، نحو جاءني الحجاج حتى المشاتي، أي مع المشاتي. وأنت لو قلت مع المشاتي ستقول مع مضاف، والمشاتي مضاف إليه، إذن يبقى الجر، فدل على أن حتى هنا حرف جر. طيب، الحقيقة يا إخوان بعض التفاصيل أنا لا أريد أن أذكرها خشية أنه يعني يكون الحديث ذا شجون، لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى ذكر بعض التفاصيل لأهميتها. فحتى الجارة يا إخوان اللي هي معنى ذي، حتى الجارة نوعان، جارة للاسم الصريح وجارة للاسم المؤول. الجارة للاسم الصريح مثل ما مثلنا أكلت السمكة حتى رأسها، فرأسها هذا اسم صريح كذا. أما الجارة للاسم المؤول هذه يا إخوان حتى اللي تذكر في باب نواصب الفعل المضارع، لأن حتى يا إخوان تذكر في ثلاثة أبواب في كتب النحو، في ثلاثة أبواب تذكر في باب حروف الجر واللي معنا، وتذكر في باب حروف العطف، قال ابن مالك بعضا بحتى عطف، تذكر في باب حروف العطف، وتذكر أيضا في باب النواصب. العاطفة ما لنا فيها بحث، اللي باب حروف الجر هي اللي باب النواصب، لكن اللي باب حروف الجر هذه جارة للاسم الصريح، واللي باب النواصب هذه الجارة للمصدر المؤول، مثل قول الله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، لأن يرجع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وتعرف أن أنت أن لا بد تأول هي وما بعدها بإيش؟ بمصدر. طيب إيش مصدر ذا؟ إيش محله من الإعراب؟ مجرور بحتى. طيب المصدر ذا صريح ولا مؤول؟ مؤول، لأننا أولناه منين؟ من أن والفعل المضارع، والتقدير والله أعلم، لن نبرح عليه عاكفين حتى رجوع موسى، حتى رجوع موسى. هذه أنواع حتى الجارة. طيب، قال: واو القسم وتاؤه وباؤه. والثالثة عشرة واو القسم، نحو: والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا. واضح أن الواو من حروف القسم، وهي في نفس الوقت حرف جر، ولهذا إذا قلت والله تقول الواو حرف قسم وجر، حرف قسم وجر. واسم الله مقسم به مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجر والمجرور متعلق بفعل القسم والتقدير أقسم والله. ولهذا قال العلماء إن من خصائص الواو أنه لا يذكر معها فعل القسم، فلا تقول أقسم والله. قالوا: والسر في هذا هو كثرة الاستعمال، والنحويون عندهم قاعدة أن كثرة الاستعمال تدعو إلى التخفيف، كثرة الاستعمال تدعو إلى إيش؟ إلى التخفيف. واضح؟ طيب، هذه واو القسم. نقطة أخيرة في واو القسم: كما تلاحظون في القرآن تكررت واو القسم، وأكثر موضع يا إخوان تكررت فيه الواو هو إيش؟ سورة الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. هذا أكثر تعاطف في القسم في القرآن. ولا ورد مثلا والتين والزيتون وطور إلى آخره، لكن في سورة الشمس أكثر ما يكون. طيب، إيش الواوات هذه؟ قال العلماء: ما عدا الواو الأولى تكون عاطفة، لأننا لو قلنا كل واو حرف قسم صار معنى هذا إن كل واو تحتاج إلى جواب. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن القسم هو في الواو الأولى، وما عداها من الواوات فهي عاطفة عليها. طيب، قال: والرابع عشر تاء القسم، نحو: تالله لأفعلن كذا. تاء القسم لها خصيصة أنها مختصة باسم الله تعالى، يعني بلفظ الله، فلا تأتي مع غيره، فلا تقول مثلا تال الرحمن أو تال العزيز، نعم، وإنما تقول تالله. جاء في القرآن: وتالله لأكيدن أصنامكم، ومنه مثال المؤلف. فتقول تاء حرف قسم وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مقسم به مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجر والمجرور متعلق بفعل القسم. قوله: وباؤه، نحو: بالله لأفعلن كذا. من خصائص الباء أنه يجوز معها ذكر فعل القسم، فلو قلت أقسم بالله صح، أقسم بالله صح. قال الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر. القسم الأخير الخامس عشر حاشا، والسادس عشر خلا، والسابع عشر عدا. أما حاشا فإنها للتنزيه، حرف جر يفيد التنزيه، ومعنى التنزيه يعني تطهير ما بعدها عما قبلها، تطهير ما بعدها عما قبلها. تقول مثلا: أساء الطلاب حاشا زيد. إيش معنى حاشا زيد؟ تنزيه لزيد عن إيش؟ عن الإساءة، يعني أنك أردت تنزيهه فاستعملت معه هذا. فتقول: حاشا حرف جر، وزيد اسم مجرور بحاشا، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم. قال: وهي للاستثناء. ومعنى الاستثناء هو إخراج الشيء عما دخل فيه غيره. إخراج الشيء، إيش الشيء؟ يعني المستثنى، يعني المستثنى عما دخل فيه غيره. إيش الغير؟ المستثنى منه. فإذا قلت مثلا: نجح الطلاب، الآن كل الطلاب نجحوا، لكن لو قلت: حاشا علي أو عدا علي، تكون أخرجت علي مما دخل فيه الطلاب أو مما حكم به على الطلاب، فالطلاب حكم عليهم بالنجاح فأردنا إخراج إيش؟ علي. قال: إخراج الشيء يعني المستثنى عما دخل فيه غيره. إيش المراد بالذي دخل فيه غيره؟ المراد المستثنى من. ولو قال في التعريف: إخراج ما بعد أداة الاستثناء عن حكم ما قبلها، قد يكون أوضح. إخراج ما بعد أداة الاستثناء عن حكم ما قبلها قد يكون أوضح. تقول: ما جاءني القوم حاشا زيد. يعني جاء زيد ولا ما جاء؟ جاء. وخلا زيد وعدا زيد. وبهذا نكون قد أنهينا النوع الأول من 13 نوعا. والنوع الأول هو حروف الجر، وهو أطول الأنواع. ويبقى نقطة أخيرة: المؤلف ذكر 13 نوعا، فلماذا بدأ بحروف الجر؟ لماذا بدأ بحروف الجر؟ ها؟ نعم نعم، لكثرتها في الكلام. أقول: لكثرتها في الكلام. والله أعلم. أحسن الله إلى فضيلة الشيخ، زادنا العلم وعلى أحسن الله. يقول السائل: بارك الله فيكم، في الحديث: زوروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ألا يحتمل أن تكون الباب للتعليم لأجل رؤيته وزاكم الله؟ الجواب: بلى. لأنه قال: ألا يحتمل، فيكون الجواب بالإثبات. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فنقول: بلى. وأنا قلت لكم أمس يا إخوان أنه لا يمنع من كوننا نمثل مثال المعنى لمعنى من المعاني، أنه يجوز معنى آخر، مثل ما مر علينا أمثلة بدرسنا اليوم ودرس أمس، أنه بعض الأمثلة التي مثلنا بها الأكثر، يعني اللي مر علينا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا. كم فيها من معنى الآية على الخلاف؟ ثلاثة معان. إذن هذا مثله. فيصح هنا في الحديث أن تكون اللام للتعليل، يعني صوموا لأجل رؤيته وأفطروا لأجل رؤيته. نعم. وحتى الآية أيضا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، لو قيل لأجل دلوك الشمس صح. ولهذا الأصوليون عندما يجون للأحكام الوضعية والتكليفية، ها، يذكرون من الأحكام الوضعية السبب، ويذكرون الآية هذه في السبب. لأن هنا إيش السبب في صلاة الظهر؟ هو الزوال، زوالان الشمس إلى جهة الغروب. نعم. يجوز، أقول يجوز. وكون الأخ قال إتباعا للمحل، كيف يقول لماذا؟ ها؟ الآن نحن إذا قلت رب رجل كريم، الصفة الآن باعتبار ماذا؟ أنا جررت الصفة كريم باعتبار اللفظ ولا لا؟ باعتبار اللفظ. والقاعدة عند النحويين طبعا كقاعدة عامة، لكن قد يكون لها مستثنيات، أنه يجوز أحيانا تراعي اللفظ ويجوز أحيانا تراعي إيش؟ تراعي المحل. لكن هناك طبعا ضوابط يذكرونها كما في باب ماء النافية. نعم، المقصود أنك إذا قلت رب رجل كريم أتبعتها الصفة، نظرت فيها إلى اللفظ. لكن لو قلت رب رجل كريم تكون الآن نظرت إلى المحل. مسألة إيش؟ إيه التضمين. التضمين قد يضمن معنى الفعل، أو قد يضمن الفعل معنى فعل آخر لأجل أن يبقى حرف الجر على بابه، لأجل أن يبقى حرف الجر على بابه. لأن اللي يقولون حروف الجر ما ينوب بعضها على بعض عن بعض يروحون للتضمن. يعني خذ مثالا، وقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح. الأصل أن الفعل عزم يتعدب على، تقول عزمت على كذا ولا لا؟ تقول عزمت على السفر. لكن قالوا إن الفعل هنا عزم مضمن معنى الفعل نوى، والتقدير ولا تنوو، والفعل نوى يتعدى بنفسه ولا يتعدى إيش؟ ولا يتعدى بعلى. هذا مثال من أمثلة التضمين، إن الفعل عزم ضمن معنى الفعل إيش؟ نوى، فلا يحتاج تقدير حرف الجر. لأنه قد يقال إن هنا منصوب على نزع الخافض، وإن الأصل ولا تعزموا إيش؟ على عقدة النكاح. هنا المتعلق يكون مقدر، أقول يكون مقدر، مثلا أقرأ عن أبي هريرة، أو مثلا يعني مثلا المؤلف للكتاب يقول أروي مثلا عن أبي هريرة. إذا مثلا الإسناد، إسناد الحديث وصل إلى ما فوق الصحابي اللي هو التابعي الراوي عن أبي هريرة، إذا قال التابعي عن أبي هريرة، نعم، يصير الآن الجار والمجرور متعلق بمحذوف التقدير أروي عن أبي هريرة. ولهذا جاءت عند المحدثين ألفاظ الرواية وألفاظ السماع، ها، ألفاظ الرواية وألفاظ السماع وألفاظ التحديث. إذا قال عن شيخي قال أحدث عن شيخي، أروي عن شيخي مثلا، سمعت من شيخي، وهكذا. هل إيش؟ يقول هل مثل في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بمعنى الذات؟ بمعنى هو هذا هو اللي قلنا، وهذا هو اللي قلت لكم، ونقلت عن الشيخ الشنقيط رحمه الله. الشيخ الشنقيط رحمه الله ذكر هذا في كتابه رفع جواز المجاز أيضا عن أي ها؟ منع، أحسنتم، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. الشيخ لما جاء الآية أظن ليس كمثله شيء الظاهر لي، ذكر الآية هذه، آية نعم سورة الأحقاف، ذكرها وقال إن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، والمعنى الآية نعم على مثله، يعني على القرآن. السلام عليكم.